اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء الأول في علم الفقه من كتاب كفاية الخيار في حل غاية الاختصار الشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. نقرأ المقدمة. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد، وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم الميعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه، وأنزل به كتابه، وأرسل به سيد العباد، فأوضح لنا محجته، وقال هذه سبيل الرشاد. وصلتم إلى المقدمة؟ أعطيني أفتح لك المقدمة. هذا الأفضل أن تقرؤونه الذي في المقدمة هذا، لأنه عمله في الكتاب وغير ذلك. نحن سنبدأ من هنا من أول الكتاب. لا لا، قبل الطهارة هناك مقدمة ذكرها، صفحة رقم 65. بداية، هل درسنا قبل ذلك في الفقه شيئا؟ قليلا بعد الطهارة. قليل، نعم. وأخي الكريم أيضا قليل للطهارة. طيب، جيد. إذن قبل أن نبدأ في هذا، لابد أن نعلم بداية مختصرة عن علم الفقه. يقول العلماء: قبل أن تبدأ في أي علم من العلوم ينبغي أن تعرف عن ماذا يدور هذا العلم. قبل أن نبدأ في أي علم من العلوم ندرس، ينبغي أن نعرف ما الذي سندرسه، ما الذي سنتكلم عنه. فيقولون إن مبادئ يعني بدايات الأمور التي سنبدأ بها. إن مبادئ كل فن يعني علم من العلوم، أيا كان هذا العلم، 10، أنا قبل أن أبدأ في أي علم من العلوم لابد أن أعرف هذه 10 أمور. هذه هي محتوى هذا العلم حينما أبدأ، وحينما سأنتهي لا أخرج عن هذه 10. خلاص، في أي علم. يبقى قبل أن تبدأ أي علم، سواء كان علما شرعيا كالفقه والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك، أو علما آليا من الآلات كالنحو والصرف، أو علما حاكما على العلوم كعلم الأصول أو علم القواعد الفقهية، أو علما غير شرعي حتى، لابد أن تعرف أن هناك 10 أشياء في كل العلوم واحدة. إن مبادئ كل فن 10. ما هي؟ الحد بمعنى التعريف. ما هو تعريف هذا العلم؟ رقم 1، الحد والموضوع. موضوع عن ماذا يتكلم هذا العلم؟ عن ماذا يتكلم هذا العلم؟ اثنين، يبقى أول سؤال تعريفه. ما تعريف هذا العلم؟ ندرسه. إيش تعريفه؟ عن ماذا يتكلم هذا العلم؟ يتكلم عن إيش؟ الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة رقم 3. ما معنى الثمرة؟ يعني ما هو الذي سأستفيده، المستفاد من هذا العلم؟ الذي سأستفيده من هذا العلم، أنا حينما أتعلم علم الفقه ما الذي سأستفيده؟ ما الذي سأحصل عليه؟ ثمرة، ثمرته لبان سنسكمه. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة والاسم الاستمداد، حكم الشارع وفضله ونسبة والواضع، سأكتبها كلها ثم أشرح لك. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى، درى يعني علم الجميع، حاز الشرف. الجميع يعني جميع هذه الأمور العشر. ثلاثة الثمرة كلها. أربعة اسمه، ما اسم هذا العلم؟ ما اسمه؟ ما اسمه الذي سأدرسه؟ نحن سعلم الفقه. الاستمداد، الاستمداد يعني من أين يؤخذ؟ نأخذه من أين هذا الاستمداد؟ استمد من أين؟ أخذناه من أين؟ حكم الشارع، ما حكم تعلمه؟ ما حكم تعلمه؟ فضله، فضل تعلمه، فضل وثواب تعلمه. ثمانية نسبة، نسبة كل علم من العلوم مثله مثل أنساب البشر. فأنا اسمي على أبي اسمه إبراهيم، أبي اسمه عبد، جدي اسمه عبد الرحيم، وهكذا نسب يتصل بك إلى آدم عليه السلام. كذلك العلوم، العلوم لها أنساب يعني منتسبة. نقول أن هذا العلم وليد ماذا؟ ابن من؟ من العلوم. نسبه من أين ينتسب؟ ونسبه، ونسبه. والواضع، الواضع يعني أول من كتب فيه. من أول من كتب في هذا العلم؟ أول من صنف فيه. كل هذا سنعرفه. آخر شيء من العشرة مسائل. مسائل هي قضايا هذا العلم، القضايا التي يبحث فيها هذا العلم. يعني هذا العلم يبحث عن الحلال وعن الحرام وعن المستحب وعن أحكام العبادات وعن أحكام المعاملات. هذه مسائل وقضايا، قضايا هذا العلم. بعض الناس والبعض، يعني بعض الناس، بعض طلبة العلم بالبعض اكتفى، بعض طلبة العلم يكتفي بمعرفة بعض هذه الأشياء، يعرف الحد، يعرف الاستمداد، لكن يعرف لا يعرف كل هذه العشرة، اكتفى بالبعض، اكتفى بجزء. ومن درى يعني من علم الجميع، يعني جميع العشرة، أي العشرة، حاز يعني نال الشرف يعني السؤدد والمكانة، يعني يحوز المكانة الكبرى. يبقى أنا في البداية قبل أن أدرس علم الفقه لا بد أن أعرف هذه العشرة، هذه عشرة أمور ينبغي علي أن أعرفها. نحن في علم الفقه، حده، ما تعريف علم الفقه؟ الفقه لغة الفهم، فقه الرجل يعني فهم، فقه الرجل يعني فهم، فقه الرجل يفقه فهو فقيها يعني فاهما، فهما. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني ايش يفقهه؟ يعني يعلمه علم الفقه. خطأ، يفقهه يعني يفهمه، صح؟ يعني علم الشريعة الله سبحانه وتعالى يعلمه إياه أيا كان هذا العلم. يبقى هذا تعريفه لغة، يبقى تعريف الفقه لغة ها الفهم. اصطلاحا العلماء ماذا يسمون هذا العلم؟ يسمونه الفقه، هو العلم واحد بالأحكام اثنين الشرعية العملية المستنبط أو المستنبطة من أدلتها التفصيلية. إيش هو هذا؟ كل هذا، كل جملة أو كل كلمة في هذا التعريف مهمة جدا، مهمة أن تكون واقفا عندها فاهما لها مستوعبا لها، لأنك الآن ستتصور العلم، أنا الآن داخل في هذا العلم. إيش هذا الفقه؟ يقولون الفقه تعريفه اصطلاحا وإن شئت قلت شرعا، طبعا هناك فرق بين كلمة شرعا واصطلاحا، سيأتي معنا بعد ذلك، سيأتي معنا الفرق بينهم حينما نقول اصطلاحا شيء حينما نقول شرعا شيء آخر، لكن الآن نكتفي بأننا نقول اصطلاحا أو شرعا. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أو المستنبطة من أدلتها التفصيلية. واحد العلم، فالفقه ليس جهل، الفقه علم. وحينما يطلق لك كلمة العلم، كلمة العلم حينما تطلق في الكتب التي ستدرسها أيا كان هذا العلم، احفظ هذا، أول ما تجد كلمة علم فاعلم أنها تساوي 100% يقين. يبقى عندي ظن، أنا أظن أن الداخل شخص، أظن ليس امرأة، أظن أنه رجل، ظن نسبة، شك 50-50، وهم أقل من 50، علم 100%، أنا متيقن أن أمامي 3 رجال 100% يقين رأي العين. هو يقول العلم هنا ليس بمعنى 100%، لا، ليس العلم هنا بمعنى 100%، المقصود هنا بالعلم ولو ظنا، ولو ظنا، لأن غالب الأحكام الفقهية ظنية. يعني إيه ظنية؟ يعني تحتمل وتحتمل، لكن نحن ندرس الراجح، الاحتمال الراجح، ندرس الاحتمال الراجح، لكن هناك خلاف بين أهل العلم يقبل. فكلمة العلم هنا ليس المقصود بها 100% كما هو معهود عند العلماء، لا، إنما المقصود بها هنا المعرفة، المعرفة مطلق المعرفة، ولذلك يكتفى فيه بالظن، يكتفى في العلم هنا بالإيه؟ بالظن. الظن هو أكثر من 50%. العلم بالأحكام، ما معنى الأحكام؟ الحكم هو نسبة شيء لشيء، هذا تعريف الحكم، نسبة شيء لشيء. فأقول لك النار تحرق، فنسبت الإحراق إلى الإيه؟ إلى النار، صح؟ الماء بارد، فنسبت البرودة إلى الماء. الصلاة عظيمة، نسبت العظمة إلى الصلاة. الصلاة أفضل العبادات، نسبت أفضل العبادات، وهكذا. فنسبة شيء لشيء يسمى حكم. هذه الأحكام تختلف، ربما تكون أحكام عقلية، كالواحد نصف الاثنين، أقول لك اثنين نصفهم واحد، تقول هذا حكم، الواحد نصف الاثنين، نسبت نصف الاثنين للواحد، هذه نسبة شيء لشيء، لكنها حكم إيه؟ عقلي. وربما تكون أحكام حسية، بالحس النار تحرق، من أين أدركت؟ أدركت بالحس، حينما اقدمت عليها وضعت يد شعرت بالإحراق فعلمت أن النار تحرق، حس. وربما تكون هذه الأحكام شرعية، أي أنها جاءت من جهة الشارع، من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسميها أحكام شرعية، جاءت من الشرع. ومن هو الذي يتكلم معنا في الشرع؟ الله والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث النبوي، سواء كانت يعني فعلا أو قولا أو تقريرا. العلم الأحكام الشرعية العملية، الشرعية العملية، العملية المرتبطة بالعمل. هناك أحكام شرعية مرتبطة بالاعتقاد، اعتقاد القلب، أن تؤمن بالله وملائكته. كيف تؤمن بالله؟ أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بربوبيته، أن تؤمن بألوهيته، أن تؤمن بأسمائه وصفاته، تصدق صح؟ وتفعل هذا في حياتك صح؟ هذا علم ليس عملي إنما علمي. هذا العلم بالأحكام الشرعية العلمية، العقيدة. يبقى العقيدة العلم بالأحكام الشرعية العلمية. أما الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المرتبطة بالعمل، وضوء، صلاة، صيام، حج، بيع، نكاح، كل هذا مرتبط بالعمل، عمل المكلف. خلاص. المستنبطة هذه الأحكام الشرعية من أين أخذناها؟ المستنبطة يعني المأخوذة، أخذناها منين؟ منين أخذنا هذه الأحكام الشرعية العملية؟ من الكتاب والسنة، من أدلتها التفصيلية، التفصيل، الأدلة التفصيلية. هذا يخرج الأدلة الإجمالية. ما الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية؟ الأدلة التفصيلية أي أنه يفصل لك حكم كل شيء بنفسه. أقيم الصلاة، يبقى هذا حكم الصلاة. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا بين لنا حكم البيع وحكم الربا. يبقى هذا حكم تفصيل، دليل تفصيلي ولا دليل إجمالي؟ تفصيلي، لأنه يفصل لنا الحكم هو كل شيء، البيع، الربا، ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، نكاح، ها؟ ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، التجارة، ها؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أحكام خاصة بأدلة خاصة اسمها أدلة تفصيلية. لكن عندي أدلة في الشريعة تسمى أدلة إجمالية المتعلقة بأصول الفقه. هناك في أصول الفقه نقول الأدلة الإجمالية، مثل ماذا؟ الأمر للوجوب. وهل الأمر للوجوب ده دليل؟ أو نعم، دليل مأخوذ من أدلة الشارع كلها، فأخذناه سميناه دليل إجمالي لأنه أجمل فيه الشارع. لم يأتي نص من الشارع يقول لنا الأمر للوجوب، وإنما أخذناه من جملة الأدلة التي جاءت في الشريعة فنسميها الأدلة الإجمالية. لماذا؟ هذا اختصارا العلم أو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا تعريفه، تعريف الفقه لغة ومصطلحا. الموضوع عن ماذا يتكلم علم الفقه؟ يتكلم علم الفقه عن الأحكام الشرعية. أعرف الشيء مستحب، أعرف الشيء واجب، أعرف أن الوضوء يجب من الحدث، أعرف أنه ينقض الوضوء أمور، كل هذا. نقول كيفية العملية. العملية. كيفية الأحكام الشرعية العملية. كيفية؟ أحكام الشرعية العملية. نقول. هذا ما معنى فقه إذا قلنا كيفية الأحكام الشرعية العملية؟ كيف نعمل هذا العمل؟ لا، العلم، العلم نفسه فقه، ليس كيفيته. وإنما العلم نفسه أنك تعرف هذا الأمر، هذا فقه. كونك تعرفه بأي طريقة كانت، يمكن تعرفه بطريق الاستنباط، يمكن تعرفه بطريق التقليد، لكن أنت تعرفه. المعرفة في ذاتها هذا هو الفقه، أن تعرف. يبقى عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن الأحكام الشرعية لكل ما يحدث للإنسان في هذه الحياة. كل شيء يقع لك في هذه الدنيا له حكم فقهي، كل شيء، كل حاجة. لا يوجد أمر يمر بنا في حياتنا ليس له حكم في الشريعة، غير موجود، غير موجود. كل شيء له حكم، حتى المسائل المستحدثة، المسائل التي تستجد على الناس. يقول مثلا إيش رأيك يا شيخ في بنوك الحليب؟ إيش بنوك الحليب هذا؟ يقول كل امرأة تفرغ من ثديها، تكون عندها ولد، تفرغ من ثديها لبن، ونأخذ هذه الألبان كلها ونضعها في الثلاجة ونحفظها في درجات حرارة معينة، ثم بعد ذلك إذا جاءنا ولد نعطيه من هذا الحليب. إيش رأيك في بنوك الحليب؟ هذا له حكم؟ تقول هذه مسألة جديدة، لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. أقول لك لكن الشارع الحكيم أعطانا المفتاح لكي نعرف الأحكام، صح؟ الاجتهاد أعطاك كيف تجتهد، كيف تصل إلى الحكم. ثم الثمرة، ما هو المستفاد من علم الفقه؟ المستفاد من علم الفقه أن أعلم الأحكام الشرعية العملية، أعرف كل شيء. كأنه يقول لك الفقه يجعلك في مأمن. يعني إيش في مأمن؟ قال العلماء تعلم كما قال عمر بن الخطاب، تعلموا، والحديث في البخاري معلقا، تعلموا قبل أن تسودوا أو أن تسودوا، تعلم حتى لا تحتاج إلى أحد. وقت الفتن تجد الناس في هرج ومرج ويقول طب أنا ماذا أفعل؟ هل أذهب؟ هل أقعد؟ هل أنام؟ هل ماذا أفعل؟ العلم هو الذي يفيدك. حينما تكون عالما للحكم الشرعي ستستفيد، ستكون في مأمن. الناس كلهم في حيرة من أمرهم وطالب العلم هو الذي في مأمن، صح؟ لماذا؟ لأنه تعلم، لأنه عالم الأحكام الشرعية، صح؟ ولذلك لما تجد مثلا في فتنة الصحابة التي حدثت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، يقول أحد الصحابة لم يخرج فيها إلا عدد قليل من الصحابة، يقول لا تجاوزون الأصابع اليد، ما فيهم عدد كبير من الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كان عندهم علم، فكان عندهم فهم أن هذه القضية، لا، هذه القضية ينبغي أن يحترز الإنسان فيها، أن يتقاتل مع مسلم، لا، المسألة فيها تأني، فيها تروي، فيها تؤدى، ما يسارع، هذا نوع من أنواع العلم. يبقى هذه الثمرة أن تعرف الأحكام فتكون في مأمن، وإن اختلط الناس وإن اشتبه الأمور على الناس أنت تكون في مأمن. الله سبحانه وتعالى يحفظك بالعلم. ما اسمه؟ اسمه علم الفقه، اسمه علم الفقه. الاستمداد من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الأربعة الأولية، ويمكن أن ترجعها إلى الكتاب والسنة بس، لأنهما الأصلان اللذان لا يتركان شيئا صغيرا كان أو كبيرا، الكتاب والسنة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لو أننا فهمنا النصوص حق الفهم لقل الاختلاف، لو أننا فهمنا النص، فهمنا الأدلة حق الفهم، استطعنا نفهم الأدلة كده، الأدلة الكتاب والسنة حق الفهم، ها؟ الخلاف يقل، خلاص ما يكون بيننا خلاف، الخلاف يستطيع يكون قليل جدا. يبقى من أين يؤخذ؟ يؤخذ من إيه؟ من الكتاب والسنة بالأصالة، وأيضا الإجماع والقياس، وهذه تسمى الأدلة، وما عداها من الأدلة التي تذكر في أصول الفقه اللي هي قرابة 20 دليل تسمى استدلال، لأنها كلها لواحق. حكم الشارع، ما حكم تعلم علم الفقه؟ فرض كفاية، فرض إيه؟ كفاية. إذا تعلمه البعض سقط الإثم على الآخرين، لكن ربما يكون تعلمه فرض عين، يتعين عليك فرض أن تتعلم الفقه إذا لم يكن في قريتك من هو عالم. وهذا هو حال المسلمين الآن، الناس الآن حصل عندهم عزوف عن العلم، بل عزوف عن الدين، صح؟ إلا من رحم ربي، في كل الدنيا، ليس في بلد معين وليس في قرية معين، خلاص في عزوف، خلاص في بعد. فالآن يستوجب الأمر على طلبة العلم، كل من وجد بابا للتعلم عليه أن يتعلم حتى يرفع الإثم عن نفسه وعن الآخرين، عن أهل بيته، عن قريته. تذهب إلى بلدك تعلمهم، تفقههم في الدين، تعلمهم الاعتقاد الصحيح السليم، وهكذا. يبقى حكم الشارع أنه فرض كفاية، وربما يكون فرض عين إذا لم يتأتى هذا الأمر إلا بهذا الشخص. فضله ثوابه عظيم جدا. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قيل لابن عباس أين العلماء؟ هل أي لم تذكر العلماء؟ فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال العلماء فوق الشهداء، العلماء، هذا كلام ابن عباس. العلماء فوق الشهداء أعلى منهم درجات. فإذا طلب العلم وأنت تطلبه تعلم أن هناك عظيم الثواب لك حينما تخلص في هذا العلم وتتعلمه لوجه الله تعالى، سيكون لك العظيم الأجر عند الله سبحانه، سترفع درجات عند الله وسترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين. نسبه أو نسبة، أي لأي علم، إلى أي نسبة ينتسب؟ هذا العلم الشريف ينتسب إلى العلوم الشرعية، علم شرعي. إيش الفرق بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي؟ العلم الشرعي أنت مأجور عليه مطلقا مثاب، لأنه دائم بين أمرين، إما الوجوب وإما الاستحباب. ليس هناك علم شرعي مكروه، وليس هناك علم شرعي محرم، وليس هناك علم شرعي مباح. العلم الشرعي إما مستحب وإما واجب. فنسبه نسبة، يعني نسبته إلى العلوم الشرعية، ليس من العلوم اللغوية وليس من علوم الآلة، وإنما هو علم أصيل. خلاص، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فقهوا يعني تعلموا أحكام الشريعة، فقهوا يعني فاهموا، لا، فقهوا هنا يعني تعلموا أحكام الشريعة، تعلموا حكم الشرع. والواضع، من أول من وضع فيه؟ أول من وضع فيه، صنف فيه الكتب، يعني اختلف العلماء في ذلك. بعضهم قال أن أول من صنف فيه هم التابعون، التابعون ذكروا كتب وكتبوا بعض المسائل وكذا. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يجلس مع أصحابه ويناقشهم في المسائل. خلاص، لكن من مميزات هذا المذهب الذي ندرسه بفضل الله تعالى أن صاحبه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو صنف كتابا، مش كتاب بقى، ده صنف عدة كتب. كم كتاب؟ 6 كتب في المذهب الجديد، 6 كتب صنفها بنفسه الإمام الشافعي. خلاص، وصنف أيضا كتابا في الأصول، وهو أول من صنف في الأصول. فهذه من مميزات هذا المذهب، أنت تدرس مذهب صاحب المذهب نفسه صنف كتابا في الفقه، مش كتاب واحد، 6، صنف الأم، صنف مختصر الموزني، صنف مختصر البويطي، صنف الإملاء، صنف الأمالي، وصنف بالقديم الحجة. كل هذه الكتب صنفها الإمام، يبقى أنت عندك كتب وبعضها مطبوع، هذا مطبوع الأم، مختصر الموزني مطبوع، البويطي طبع، بقي عندنا الأمالي والإملاء يبحث عنهم والحجة. لكن 3 كتب موجودة عندنا، نحن موجودة نستفيد منها ومشروحة. يبقى الواضع، مسائل هذا العلم قسمها العلماء إلى 4 أقسام لا يخرج الفقه عنها: العبادات، المعاملات، الأنكحة، الجنايات. هذه القسمة الرباعية للفقه. نحن سندرس العبادات، العبادات بمفهومها القاصر ليس بمفهومها المفتوح، لأن العبادة، ما معنى العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. نحن في الفقه لا ندرس هذا، لا، يقسمون العبادات ويقصدون بها الأركان 4 بعد الشهادتين، لأن الشهادتين تدرس في العقيدة، فهذه تدرس فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج، العبادات. ثم المعاملات، يعني ما تتعامل به مع الناس، مع الآخرين، بيع وشراء وقرض ورهن وهيبة وغير ذلك. ثم الأنكحة، الزواج والطلاق والنكاح والخلع وغير ذلك، والظهار وما يتعلق بها. ثم الجنايات وما يترتب عليها، الجناية على الآدمي والجناية على البهيمة والجناية على غير ذلك وما يتعلق بها من العتق وغير ذلك. هذه مسائل أو قضايا هذا العلم. بعض العلماء، بعض الناس اكتفى بالبعض، ولكن الذي يعلم الجميع 10 إجمالا فقد حاز الشرف. نحن الآن سنبدأ بعد ما عرفنا هذه 9، نبدأ في هذه المسائل، وأولها وأولاها هو العبادات، لأنها لها شأن عظيم في الإسلام، بني الإسلام على 5. خلاص، طيب نصلي بعد ذلك نكمل. هذا الحجة هو في مذهب القديم صح؟ نعم في القديم. أما الإملاء والأعمال لا يطبع. لا لم يطبع من الكتب الجديدة لكنه لم يطبع. ممكن تصور هذا بدل ما تكتبه ممكن تصوره. المقدمة الأول بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد. هذا الذي يفعله المصنف في المقدمة كأنه نوع من التفنن في استخدام العبارات ويسمونه السجع. السجع يعني يناسب المقاطع الصوتية في أنه ينهي كل جزء منه بما يناسب الذي قبله. قال وشرع شرعا اختاره لنفسه الإسلام وأنزل به كتابه القرآن وأرسل به سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم فأوضح لنا محجته يعني دليله وقوة برهانه وقال هذه سبيل الرشاد. طبعا هذا القول ليس نصا في كتاب الله وإنما كأن هذا هو الحال أنه من يطع الرسول فقد أطاع الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد يعني بلا انتهاء. وبعد فإن الأنفس الزكية الطاهرة الزكية يعني الطاهرة الطالبة للمراتب العالية العالية العالية يعني العالية لم تزل تدأب يعني تستمر في تحصيل العلوم الشرعية ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية. خلاص لماذا؟ ما السبب؟ لماذا تدأب النفوس إلى معرفة الفروع الفقهية؟ لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية. هذه كأنه هنا يقول ما هي فوائد دراسة الفقه؟ ماذا أستفيد أنا حينما أدرس الفقه؟ قال واحد تندفع الوساوس الشيطانية والوساوس هو ما يحركه الشيطان من نزغات النفس يعني يأتي إليك فيحرك أشياء في نفسك. يبقى هذه واحد تندفع بها الوساوس الشيطانية وتصح المعاملات معاملات تكون صحيحة ليست فاسدة والعبادات المرضية التي ترضي الله عز وجل وناهيك بالفقه شرفا قول سيد المرسلين سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا ليس المقصود هنا بالفقه الفقه الاصطلاحي كما قلنا وإنما المقصود الفهم والفهم في الدين يشمل الفقه لأن كيف أنا سأفهم الدين بدون فقه؟ يبقى لابد من الفقه. رواه الشيخان من رواية معاوية خلاص من رواية معاوية بن أبي سفيان وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه في الدين. خلاص هنا هذا عزاه الشيخ للترمذي وهو ليس موجودا في سنن الترمذي هو موجود في سنن الدارقطني. قال رواه الترمذي وهو ليس موجودا في الترمذي حقيقة وإنما هو موجود في سنن الدارقطني وغيره. وعن يحيى بن أبي كثير هذا إمام حافظ كبير من العلماء يحيى بن أبي كثير خلاص كان من التابعين يقول في تفسير قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من هؤلاء؟ من الذي دعي النبي صلى الله عليه وسلم لأن يصبر نفسه معه؟ يحيى بن أبي كثير يقول قال مجالس الذكر والمقصود بالذكر هو العلم لأن فيه التذكير الذكر يعني التذكير بالله تعالى الذكر هنا المقصود به العلم. قال عطاء ابن أبي رباح وهو أيضا من أسياد التابعين في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فارتعوا يعني فاجلسوا أول ما تمر على رياض الجنة اجلس ارتعوا يعني اجلسوا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رياض الجنة؟ ما هي رياض الجنة؟ رياض جمع روضة يعني حدائق الجنة. ما هي حدائق الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم حلق الذكر أي العلم. حلق الذكر يعني العلم، هذا رواه الترمذي. قال عطاء الذكر، شوف عطاء ابن أبي رباح يقول هكذا، الذكر هو عطاء ابن أبي مسلم الخراساني يعني. عطاء يقول الذكر هو مجالس الحلال والحرام، ليس عطاء ابن رباح إنما عطاء ابن أبي مسلم الخراساني. قال ابن أبي مسلم الخراساني، إن قلت عطاء ابن رباح لا هذا عطاء ابن أبي مسلم الخراساني. قال عطاء الذكر هو مجالس الحلال والحرام يعني الفقه، كيف تشتري كيف تبيع وتصلي وتصوم وتحج وتنكح وتطلق وأشبه ذلك وأشبه ذلك. وقال سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة هذا سيد التابعين في مكة، كان في مكة المكرمة شيخ الإمام الشافعي، وهذا سفيان بن عيينة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جاء إسحاق بن راهوية يلومه يقول أنت تجلس لشاب فتى صغير اسمه الشافعي محمد بن إدريس، كان محمد بن إدريس كان عنده عمره 17 عاما ويجلس في حلقة الفتية في مكة يفتي الناس، وهو رابع من جلس في هذه الحلقة. شوف عمره صغير لكنه كان علمه غزير. فالإمام إسحاق بن راهوية يلوم من؟ يلوم أحمد بن حنبل يقول لو تجلس لهذا الفتى واحد عمره صغير يعني ما تجاوز العشرينات من عمره تجلس له وتترك الشيوخ الكبار سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. فقال له الإمام أحمد بن حنبل حديث بعلو إذا فقدته تجده بنزول، يعني أنت حينما تسمع الحديث النبوي إذا لم تسمع الحديث وبينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يمكن أن تسمعه وبينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة ما في مشكلة، لكن سمعت الحديث ولا ما سمعت؟ سمعته، لكن إذا فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه أبدا. هذا عنده عقل ما عند أحد، كان يقصد من؟ يقصد الإمام الشافعي. فهذا سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي. أحمد أصغر من الشافعي. أحمد بن حنبل أصغر من الإمام الشافعي بأربعة عشر عاما. الإمام الشافعي ولد 150 والإمام أحمد بن حنبل ولد 164 فأصغر منه بأربعة عشر عاما، لكن بعد ذلك صار إماما أيضا الإمام أحمد بن حنبل. وكان الإمام الشافعي يستفيد منه في الحديث، فقال إذا جاءكم الحديث فأخبرونا به فأنتم أعلم منا بالحديث. شوف التواضع، أنتم أعلم منا بالحديث، شاميا كان عراقيا حجازيا أخبرونا به نأخذ به نعمل بهذا الحديث خلاص. وكان يدعو له الإمام أحمد بن حنبل، كان يدعو الإمام الشافعي في كل صلاة، في كل صلاة يدعو له. فابن عبد الله يتعجب، يا أبي لماذا؟ من هذا؟ من هذا محمد بن إدريس؟ من محمد بن إدريس هذا لكل صلاة تقول اللهم اغفر محمد بن إدريس، اللهم ارحمه، اللهم اجزيه عنا خيرا؟ من هذا؟ من هذا الشخص اللي في كل صلاة تدعو له؟ من؟ قال يا بني هذا محمد بن إدريس الشافعي هو كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، فهل للناس منهما من عوض؟ هل يمكن للإنسان أن يستغنى عن العافية؟ لا يمكن. يمكن تستغنى عن العافية في بدنك؟ لا يمكن. هل يمكن أن تستغنى عن الشمس؟ قال الشافعي ما تستغنى عنه. يعني إيش لا تستغنى عنه؟ يعني يقدسه؟ لا، يعظمه، ينزله منزلة، لأنه يعلم أن هذا العلم الذي عنده يعني ينبغي أن يستفاد منه، وكان يستفيد منه رضي الله عنه أرضاه، رضي الله عنهم جميعا. سفيان بن عيينة يقول لم يعط أحد بعد النبوة، بعد أن يكون نبيا يعني، أفضل من العلم والفقه في الدين. شوف هذا كله يدفعك إلى أن تخلص في تعلم العلم، لأنه كل هذه الأعمال بدون الإخلاص لا تغني شيئا، لن تستفيد. أعظم الأعمال لا تغني عند الله شيئا بدون أمرين، الإخلاص والمتابعة، أن تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تكون دائما متابع لسنته صلى الله عليه وسلم، وتكون دائما مخلصا له، لا تعمل العمل إلا لله. فأنت قبل أن تجلس مجلس العلم، قبل أن تذهب، قبل أن تأتي من بيتك وأنت تحضر الكتب وأنت تذاكر، اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا أذاكر؟ لماذا؟ قف، لماذا؟ إذا كان لله فامضي، تقدم، تحرك، إذا كان لغير الله ابتعد، اترك هذا الأمر. من تعلم ليصرف وجوه الناس إليه، ليماري به السفهاء، أو ليجادل به العلماء لم يجد عرف الجنة ولا ريحها يوم القيامة. وأحب يتعلم العلم يقول عالم، تعلم ليقول الناس أنا عالم، يشار إليه بالبنان، لن تستفيد. أخلص، يقول الإنسان عنده الإخلاص. قال أبو هريرة وأبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما: باب من العلم، باب المقصود به ليس باب من العلم يعني باب كبير من العلم، باب من العلم يعني جزء من العلم، باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. تخيل رجل كل يوم يصلي 1000 ركعة، يقول لك لا أنا أجلس أتعلم باب من العلم هذا أفضل من 1000 ركعة. الصحابة اللي بيقولوا هذا مش إحنا، خلاص يبقى الإنسان يكون حريصا على العلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لموت 1000 عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العالم البصير بحلال الله تعالى وحرام. أهون يعني أقل وأحقر وأذل. العالم مشكلة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، وهذا مصيبتنا، مصيبتنا قلة أهل العلم، فتجد المصيبة تنزل على المسلمين، مين نسأل؟ لا نجد. فهذا كله يدفعك إلى أن تتعلم العلم من أصوله ولتكون شيئا يعني ينتفع به المسلمون. أهون من موت العالم البصير بحلال الله تعالى وحرامه، والآيات والأخبار والآثار في ذلك كثيرة. في فضل العلم في عندك خلاف؟ قال: فإذا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة، منزلة الكبيرة العالية والمزايا المنيفة، كل هذا نوع من أنواع التفنن في العبارة، المرتبة الشريفة تساوي المزايا المنيفة، لكنها نوع من أنواع التفنن، يعني يتفنن في العبارة، يتنوع يعني. منيف يعني العالية. كان الاهتمام به في الدرجة الأولى، تهتم بالفقه في الدرجة، طبعا الدرجة الأولى بعد العقيدة، بعد تصحيح الاعتقاد يعني، طبعا يعني الإنسان يصحح اعتقاده، يقول هكذا العلماء، أولا تصحح العقيدة، ثم بعد ذلك ترتمي في أحضان الفقه، يعني تتعلم بقى الفقه وتدخل وتغوص في الفقه. وصرف الأوقات النفيسة بل كل العمر فيه، وصرف الأوقات النفيسة بل كل العمر فيه أولى. أن أنفق العمر كله في تعلم العلم أفضل، أفضل من أي شيء آخر. لماذا؟ لأن سبيله سبيل الجنة، طريق الجنة، خلاص، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل به حرز من النار وجنة، حرز حماية يحفظك من النار العمل بالعلم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يبقى الإنسان يتعلم العلم ويعمل به، إياك أن تتعلم العلم فقط للعلم، فإن العلم ليس مقصودا لذاته. يعني الإنسان يتعلم يقول له والله ما عندي 1000 مسألة، طيب ليس مقصود أن تحفظ 1000 مسألة، المقصود أن تعمل، صح؟ لأن المقصود العمل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صح ولا لا؟ ما قالش، لم يقل الذين آمنوا وعلموا، وإنما قال وعملوا، المقصود العلم، العمل بالعلم. وهذا لمن طلبه للتفقه في الدين على سبيل، هو ينبهنا على النية، لمن طلبه أي العلم للتفقه في الدين على سبيل النجاة لا لقصد الترفع على الأقران والمال والجاه. الأقران يعني الزملاء، هو يقصد أنا عندي أقران زملائي أنا أريد أن أكون أحسن منهم، لن تساعد، بل يكون هذا العلم سبب للعقاب، صح؟ عليك حجة عليك أو لك أو عليك، أو طلب المال، يقول الله أنا أريد أن أتعلم العلم حتى يعني أحصل على مال كثير. وهذا رأيناه، هذا رأيناه من بعض الناس، كان يطلب العلم أو يتعلم العلم من أجل أن يحصل على المال، لا لن تستفيد. أو الجاه، الجاه يعني المكانة والمنزلة، قل أنا والله أنا أتعلم العلم حتى أكون في بلدي مفتي، أخذ منصب كبير ويشار إلى المال، كل هذا لا ينفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، عرضا يعني شيئا من الدنيا زائل، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لا تشم على بعد 500 سنة كما جاء في الروايات الأخرى. 500 سنة هو بعيد، بينه وبين الجنة 500 سنة. لماذا؟ لأنه فعل شيئا عظيما، لكن نيته ما كانت لله، كانت لغير الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء. السفهاء يعني غير العقلاء اللي عندهم طيش. بعض الناس يطلب العلم وعنده طيش، والعلم يعودك أن تكون رصينا متئدا، خلاص عليك المهابة، لا يكون الإنسان طائش بقى يعني هكذا، لا، يعلمك أن تكون وقورا. ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء، يكاثرهم، يقول أنا عندي كذا، ماذا أنت عندك يا شيخ هذا، خلاص. أو يصرف وجوه الناس إليه، الناس تشير إليه، شو مزاج هذا، ما شاء الله يعلم علم كثير، يريد أن يقول الناس هكذا. طيب ماذا ثوابه؟ فليتبوأ مقعده من النار، يعني يستعد بقى. الآن هو يستعد، طالما أنه يتعلم العلم من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، من أجل أن يجادل السفهاء، من أجل أن يماري العلماء، من أجل أن يستكثر في الدنيا، استعد بقى، عد لنفسك مقعد كده في النار إن شاء الله. يبقى الإنسان ينتبه، عمل عظيم ينبغي دائما أن أراعي النية، أسأل نفسي لماذا أنا أتعلم. وإذا كانت النفس تريد شيء معين، لا أصحح، أقول لا، أنا أريد أن أتعلم لوجه الله تعالى، وأريد أن أجر من عند الله. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه، وقال: أدخله الله النار، عافانا الله الكريم من ذلك، عافانا الله الكريم من ذلك. ثم قال: اعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم. النية مقاصد، مقصد يعني النية، نيته وهممهم، همته مختلفة باختلاف مراتبهم، خلاص. الهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان حارث وهمام. كل إنسان عنده همة، عنده رغبة في تحصيل شيء، كل واحد حتى ولو كان يعصي الله عنده رغبة في تحصيل هذه المعصية. فكل الناس مختلفة، حتى في طلب العلم مختلفون، حتى في طلب العلم بعضهم عنده همة عالية، يريد أن يحصل العلوم الكثيرة ويفهم دقائق المسائل ويحرر ويدقق ويراجع ويسهر ويحفظ. واحد آخر: أنا أريد أن أسمع بس، يكفيني السماع. تختلف الهم ولا ما تختلف؟ تختلف. بعض الناس حينما تلقى عليه المسائل يقول: والله أنا يكفيني فقط أن أعرف المجموع، الجملة، ماذا يقصد من هذا الموضوع. وبعض الناس يقول: لا، أنا أريد أن أعرف كل لفظ، ماذا في هذا اللفظ، ماذا معناه، ما هو معناه، ما المراد منه، وهكذا. الهمم تختلف حتى في طلب العلم. فهذا يطلب الغوص في البحر، شخص يطلب الغوص في البحار ونحوه لنيل الدرر الكبار. الدرر يعني الأحجار الكريمة مثل الياقوت والزبرجد، الأشياء الغالية جدا. من أين يجدها هذه؟ لا يجدها على الشط، على شط البحر، هذا يحتاج إلى نزول البحر فيعد العدة بقى، يقول لك أنا لابد أن أعد العدة. هذا تمثيل يمثل لك أن طالب العلم بعضهم يريد أن يغوص في داخل الكلام وفي داخل الألفاظ، يريد أن يعرف ويفهم، وبعضهم يريد بس فقط من العنوان بس، يريد أن أعرف العنوان بس. اختلف. الغوص ماذا قلت؟ الغوص يعني الدخول في داخل البحر لنيل الدرر الكبار، الياقوت الكبيرة، وهذه لا توجد إلا في أعماق البحار. وهذا يقنع من القناعة بما يجد في غاية الاختصار، عنده قناعة الدنيا بغاية الاختصار بس، أبي شجاع، متن أبي شجاع فقط يكفيني، ألفاظ قليلة هذا يكفيني. ثم هذا القانع صنفان، الذي يقنع بغاية الاختصار: أحدهما ذو عيال، يعني عنده عيال، وهذه مشكلة أخرى لطالب العلم، كثرة العيال وفتوح الدنيا عليه. ولذلك طلب العلم إذا كان في الصغر قبل الانشغال وقبل الزواج أفضل. لأن بعض الإنسان يتزوج وعنده أولاد، يقولون إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، يعني واحد بيتعلم الفقه تزوج زوجة ركب البحر. يعني ركب البحر، ستجري أمواج ورياح شديدة وكذا، صعب عليه انه يكمل في الفقه. فاذا ولد له اول ما ياتي الولد كسر به خلاص، انكسر بالبحر يغرق. صحيح، لماذا؟ لان كثرت العيال والمشاغل وانت تحتاج الى العمل وفلوس والولد يقول لك. هذا كان في السابق بقى في الصغر كان المساله اسهل، ما عندي مشاغل، ما عندي، فقط اكل لقم لقيمات صغيره واذهب اتعلم الدرس. فالانسان يستغل الوقت، من كان متزوجا يطلب العلم ويجتهد، ومن لم يكن متزوجا فليسارع ويبادر بطلب العلم اكثر، حتى انه بعد الزواج لن يحصل ما حصله قبل الزواج، وانما الاعتماد على ما حصلناه قبل الزواج. حقيقه يعني الان حينما يجلس انسان يتعلم او يجلس على كتابه وكذا، نعم يحصل، لكن ليس كذي قبل. قبل كل واحد يجلس على الكتاب ويحفظ ويسهر الليالي ويحرر ويدقق وينقل من هنا همه، فالانسان لا يضيع. ولذلك قال القانع صنفان، احدهما ذو عيال قد غلبه الكد، الكد يعني التعب العمل والكد، والاخر متوجه الى الله بصدق وجد، عنده عيال لكنه متوجه الى الله يريد ان يتعلم وهو قانع. فلا الاول يقدر على ملازمه الخلق، يعني الاول هذا الذي له ذو عيال لا يقدر على ان يلازم الخلق، يعني يقعد معاهم ويترك طلب العلم، يريد ان ينال من العلم ولو قسطا قليلا. خلق يعني علماء صحيح. الخلق لا، ملازمه الخلق يعني الناس. عندنا الحلق. الحلق هذا اصوب، هذا الحلق أصوب، هذه أصوب، هذه أصوب. اكتب في نسخة أخرى الخلق والحلق أصوب، ولازمة الحلق أصوب، معنى يكون أوضح، أي حلق العلم، مجالس العلم يعني. ها؟ ننبه عندما يأتي. ننبه على ماذا؟ لما يأتي شيء يعني يشكل عن لما ننبه خلاف، الخلاف في النسخ، ننبه حتى نرى النسخة الأصوب، يبقى نحن نستفيد من القراءة. الأمر الأول أننا نستفيد، نصحح النسخة، نجعل النسخة التي في أيدينا هي أصح النسخة، ونقول قبلناها على نسخة كذا. في مقدمة في أول صفحة تكتب قد تمت بقى المؤذنة، يعني كنا نجلس واعين متفاهمين لهذا الأمر، نكتب أن قد تم مقابلتها على نسخة كذا، دار الكتب العلمية، ونسخة دار الخير طبعة رقم كذا، ونسخة كذا. أنت النسخة التي معك صارت كأنها مقابلة على ثلاث أربع نسخ، هذه فائدة، كأنك جلست فقط فعلت هذا، نحن فعلناه بدون قصده، بس فقط حينما تأتي لنا كلمة مخالفة نقولها ما عندي نسخة كذا، فنصوب بالنسخة الأصوب. يبقى الخلق، الحلق أفضل، أنا عندي الخلق، الحلق أفضل، ملازمة الحلق. والسالك مشغول بما هو بصدده ليله ونهاره، السالك يعني الذي يسلك العلم اللي هو متوجه إلى الله، هذا الذي يسلك العبادة بما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق، في قلق يعني في اضطراب، يضطرب حاله. يقول بقى الشيخ تقي الدين الحسني، طبعا تقي الدين الحسني غفر الله له، كانت له بعض المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، منها مسائل الصفات وكذا خالف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الجميع في جناته جنات عدن يوم القيامة على سرر متقابلين. يقول والسالك مشغول بما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق، فأردت، هو يقول بقى، راحة كل منهما، أراد أن يجعل هذا الذي عنده عيال وأتعبه العمل، وأراد أن يريح هذا السالك الذي يتعبد الله تعالى، فصنف هذا الكتاب. قال فأردت راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجة إليه، يعني كل واحد يبقى على ما هو فيه، أنت تعمل اعمل، لكن سأعطيك أشياء تنتفع بها وعلم تستفيد منه يقربك إلى الله تعالى، اللي هو هذا الكتاب كفاية الأخير، وهو كتاب حري بذلك، سأقول لك فوائد هذا الكتاب. وأرجو من الله العزيز القدير تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير، الطلب من الله، إذا سألت فاسأل الله، فإنه رجاء الراجين سبحانه جل في علاه، وكمال العبادة أن يكون فيها كمال الرجاء، أهم أركانها كمال الرجاء. وجابر الضعفاء والمنكسرين، لأنه ضعيف يدخل على الله تعالى من أوسع الأبواب، أوسع الأبواب على الله وأسهلها وأقربها هو الافتقار، أن تدخل على الله بالذل، لا تدخل على الله بأنك تعرف، تدخل على الله بأنك يا رب علمني، يا رب فهمني، يا رب أنا فقير إليك، تطلب منه بهذه المسكنة يعطيك. أما يدخل على الله يقول أنا أعرف، أنا عندي كذا، تحرم. فأوسع الأبواب للدخول على الله تعالى هو باب الافتقار إليه والذل بين يديه. ووسمت كتابي، وسمت يعني سميت، ووسمت كتابي هذا بكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. كفاية يكفي، كفى يكفي كفاية من الاكتفاء، صح؟ وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله شهيدا. كفى يعني يكفيك الله. هو يقول كفاية الأخيار يعني يكفي الأخيار. الأخيار جمع خير، صح؟ في حل غاية الاختصار. كتاب غاية الاختصار كتاب مهم جدا في فقه الشافعية، صنفه عالم من العلماء القرن السادس اسمه أبو شجاع. أبو شجاع صنف هذا الكتاب المختصر في الفقه ليستفيد منه طلبة العلم المبتدئين. هو أخذ هذا الكتاب وشرحه. في هذا الكتاب كفاية الأخيار، كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار. غاية الاختصار اللي هو متن الغاية والتقريب لأبي شجاع، خلاص. وأسأل الله العظيم الغفار العفو عني وعن أحبابي من مكروهه، من مكروه عندك، من مكره، صح، من مكره وغضبه وعذاب النار، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. جدير يعني حقيق. هذا أملنا في الله، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فأنت تأمل في الله أن يجيب دعاءك، لا تدعو أنت يعني إيه تعلم أنه لا يجيب، لا، اعلم أنه سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. هو يقول هكذا، والإجابة جدير يعني أنا أعلم أن الله سيجيب دعائي. قال الشيخ، ويقصد هنا بالشيخ أبو شجاع، يقصد أبا شجاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد يبدأ يشرح بقى، يبقى هو سيذكر كلام الشيخ ثم بعد ذلك سيشرحه بعده. وفعل الشيخ هنا صاحب كفاية الأخيار طريقة من طرق أهل العلم في الشروح. أهل العلم لهم طريقتان في شروح الكتب، أحد الطريقتين أنه يأتي بالمتن فوق ثم بعد ذلك يشرح المتن إجمالا هكذا، خلاص، يشرح المتن إجمالا. الطريقة الثانية هي طريقة الدمج والخلط، يخلط المتن في داخل كلامه، يدخل كلامه مع المتن، خلاص. الذي فعله هنا الشيخ تقي الدين هي الطريقة الأولى، أنه يأتي بالمتن بكلام الشيخ ثم يبدأ يشرح حسب ما يتيسر له إلى أن ينتهي من شرح هذه الفقرة ثم ينتقل إلى فقرة أخرى. لكن عندنا كتب أخرى في المذهب ليست بهذه الطريقة، إنما يشرحون شرحا مدموجا مندمجا، كشرح ابن قاسم مثلا على متن شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، تجد الشرح مدموجا بالإيه؟ بالمتن كأنه كتاب واحد، خلاص. هذه طريقة أخرى. الحمد، ما معنى الحمد؟ هو الثناء على الله، الثناء يعني المدح، الثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية وغيرها، صفات الذاتية وغير الذاتية. وقد أحسن المصنف بأن قال وغير الذاتية، خلاص. يبقى ما معنى المدح؟ الحمد، أحفظ هذا الكلام، الحمد هو الثناء على الله تعالى، حفظ هذا، أحفظ، لأنه دائما سيتكرر معي لفظ الحمد، وسيتكرر معي البسملة، كل هذه الأشياء لما تتكرر معي أراجعها فيكون عندي مراجعة للمعلومات. هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته، وصفاته كلها جميلة، صفات الله تعالى كلها جميلة. والشكر يختلف عن الحمد، فإن الشكر هو الثناء عليه بإنعامه، يعني بما أنعم عليك به من النعم، يعني أعطاك نعمة فأنت تشكره عليه، يبقى الشكر في مقابلة الإنعام، أما الحمد ليس في مقابلة الإنعام، خلاص. ولذلك تقول الحمد لله رب العالمين ليس في مقابلة نعمة حصلت لك فتقول الحمد لله، لا، وإنما تثني على الله تعالى بجميل صفاته، بجميل صفاته. أما الشكر في مقابلة الإنعام، هذا الفرق بين الحمد والشكر. ولهذا يحسن أن تقول، يعني من الأفضل أن تقول حمدت فلانا على علمه، ولا تقول شكرته، خلاص، حمدت فلانا على علمه وسخائه، ولا تقول شكرته على علمه. لماذا؟ لأن هذا العلم لن يأتي لك أنت بنفع، فتقول حمدته، خلاص. فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكرا. يبقى كل شكر حمد وليس كل حمد شكرا، يبقى دائرة الحمد أوسع، هكذا دائرة الحمد هكذا، ودائرة الشكر هكذا، شكر حمد. نقول كل حمد شكر لأنه يدخل فيه، وليس كل شكر حمد، وليس كل حمد شكرا، لأنه ربما يأتي حمد ولكن ليس فيه شكر. كل الرسول نبي وليس كل نبي. أحسنت، مثل هذا، أحسنت، جيد. بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. فالحمد أعم من الشكر، أعم من الإيه؟ الشكر أخص من الحمد، أخص. ونقول كل شكر حمد وليس كل حمد شكر، ربما يأتي حمد هنا فلا يدخل في الشكر. فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا، وقيل غير ذلك. نتوقف عند هذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. شيخ، وسخائه يعني سخائه، السخاء يعني الكرم، العطاء.